قف بالخضوع ونادي ربك يا رب. قف بالخضوع ونادي ربك يا هو إن الكريم يجيب من ناداه واطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يعطي طالبين رضاه واسأله مغفرة وفضلا إنه مبسوطتان للسائلين يداه واقصده منقطعا إليه فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه.